أعلام من السلف، سلسلة نسلط الضوء فيها على شخصيات كانت لها بصمة في تاريخ الأمة، أشخاص كان لهم عظيم النفع للإسلام والمسلمين، فنذكر شذرات من حياتهم لنستلهم منها العبر ولتضيء لنا حياتنا، ونتأسى بأفعالهم ويكونوا قدوة صلاح لنا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. سنتكلم في هذه الحلقة عن علم من أعلام الأمة، وعن رمز من رموزها، إمام في العلم والفقه وفي الزهد والورع، إنه الإمام الجليل والعالم الفقيه، العابد الزاهد، فقيه البصرة وعالمها، إنه الحسن البصري رحمه الله، وكنيته أبو سعيد، وأبوه يسار مولى زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأمه من ميسان سبيت حين كانت حاملا به، وولدته في المدينة المنورة سنة 22 للهجرة، فنشأ في بيئة إسلامية، وتربى بين الصحابة، فأشرب الدين والعلم، وأخذ عنهم الكثير، حتى قال عنه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن والده: ما رأيت أحدا أشبه بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منه. وقد دعا له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما حدث بذلك حماد بن زيد عن أيوب السختياني رحمه الله أنه قال: حدثنا محمد بن سلام عن أبي عمرو الشعاب بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. فأصابته دعوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ أصبح من كبار العلماء والفقهاء الذين يشار إليهم بالبنان، وأصبح من المعدودين في عصره، حتى قال قتادة رحمه الله في حقه: أعلم الناس بالحلال والحرام الحسن البصري. فكان كما قال قتادة: إذ كان غزير العلم كثير الحفظ دقيق الفهم. فقد حدث أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس أنه قال: اختلفت إلى الحسن البصري 10 سنين أو ما شاء الله، فليس من يوم إلا أسمع منه ما لم أسمع قبل ذلك. فهو بحق شمس العلم في عصره، فلا يعد معه كوكب من كواكب العلم إلا وخفت نوره، فيصدق فيه قول الشاعر: فإنك شمس والملوك كواكب، إذا أشرقت لم يبد منهن كوكب. قال أيوب السختياني رحمه الله: لو رأيت الحسن البصري رحمه الله لقلت إنك لم تجالس فقيها قط. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن محمد بن ذكوان عن خالد بن صفوان قال: لقيت مسلمة بن عبد الملك فقال: يا خالد، أخبرني عن حسن أهل البصرة. فقلت: أصلحك الله، أخبرك عنه بعلم، أنا جاره إلى جنبه وجليسه في مجلسه، وأعلم من قبلي به، أشبه الناس سريرة بعلانية، وأشبهه قولا بفعل، إن قعد على أمر قام به، وإن قام على أمر قعد عليه، وإن أمر بأمر كان أعمل. وكان الحسن البصري رحمه الله من أشجع الناس وأصبرهم، مقداما غير هياب. قال عنه هشام بن حسان: كان الحسن البصري أشجع أهل زمانه، حتى أن المهلب بن أبي صفرة كان إذا قاتل المشركين كان يقدمه لشجاعته وشدته، كما حدث بذلك جعفر بن سليمان، وكان صادعا بالحق صادحا به، وكان مناوئا للحجاج، حتى أنه دعا على الحجاج قائلا: اللهم يا قاسم الجبابرة أقسم الحجاج، فما بقي إلا 3، حتى وقع في بطنه الدود فمات. وعندما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب له الحسن البصري كتابا بدأ فيه بنفسه، جاء فيه: أما بعد، فإن الدنيا دار مخيفة، إنما أهبط آدم من الجنة إليها عقوبة، واعلم أن صرعتها ليست كالصرعة، من أكرمها يهن، ولها في كل حين قتيل، فكن فيها يا أمير المؤمنين كالمداوي جرحة، يصبر على شدة الدواء خيفة طول البلاء، والسلام. وكان عمر بن عبد العزيز يكتب إليه يستشيره ويطلب منه الموعظة، فأرسل إليه مرة طالبا منه أن يكتب إليه بصفة الإمام العادل، فكان مما كتب إليه الحسن: اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل وقصر كل جائر، وهو كراعي الإبل الذي يرتاد لها أطيب المراعي ويذودها عن مراتع الهلكة ويكنها من أذى الحر والقر، هو كالأم الشفيقة البرة بولدها، حملته كرها ووضعته كرها، تسهر بسهره وتسكن بسكونه، والإمام العادل يا أمير المؤمنين وصي اليتامى وخازن المساكين، وهو كالقلب بين الجوارح، تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده. وكان رحمه الله من أفصح الناس لسانا، وقال عنه أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن البصري رحمه الله والحجاج. وكان رحمه الله مطوعا فصاحة لسانه في الدعوة إلى الله والتذكير به. قال عنه محمد الباقر رحمه الله: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. فكان رحمه الله إذا وعظ أبكى، ولا زالت مواعظه حية خالدة. وكان رحمه الله عالما جامعا عاملا بعلمه. وروى ابن حبان في روضة العقلاء عن الحسن البصري قال: لأن يتعلم الرجل بابا من العلم فيعبد به ربه فهو خير له من أن لو كانت الدنيا من أولها إلى آخرها له، فوضعها في الآخرة. فكان رحمه الله من كبار الزهاد، قد ألقى بالدنيا وراء ظهره، فكأنما جعل الصراط نصب عينيه، وقلبه يرنو إلى الفردوس الأعلى، لم تخدعه الدنيا. جاء في كتاب ذم الدنيا أن الدنيا ذكرت عند الحسن فقال: أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. دخل رجل إلى البصرة فقال: من سيد هذه القرية؟ فقالوا: الحسن البصري. فقال: بما سادهم؟ فقالوا: احتاجوا إلى علمه واستغنى عن دنياهم. فكان الحسن البصري رحمه الله يعيش في الدنيا ببدنه، إلا أن روحه معلقة بالآخرة وبذكرها، فلم يكن يملك من الدنيا إلا النزر اليسير. فعن ابن شوذب عن مطر الوراق قال: دخلنا على الحسن البصري نعوده، فما كان في البيت شيء، لا فراش ولا بساط ولا وسادة ولا حصير، إلا سرير مرمول هو عليه. قال الحسن البصري: نعمت الدار كانت الدنيا للمؤمن، وذلك أنه عمل قليلا وأخذ زاده منها إلى الجنة، وبئست الدار كانت للكافر والمنافق، وذلك أنه تمتع ليالي وكان زاده منها إلى النار. وكان الحسن البصري كثير التزود منها بالعبادة، فكان كثير الصلاة. وكان يقول رحمه الله: الصلاة خير موضوع، من شاء استقل ومن شاء استكثر. فكان مستكثرا من الصلاة، تزودا للآخرة، وحبا للقاء الله وشوقا إليه. قال الحسن: لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم عز وجل في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. فكان رحمه الله من المشتاقين لله، المحبين للقائه حتى وافته المنية في رجب. قال إسماعيل بن علي: مات الحسن في رجب 110، ويروى أنه حين احتضر أغمي عليه ثم أفاق رحمه الله إفاقة فقال: لقد نبهتموني من جنات وعيون ومقام كريم. فلقد علم وعمل ونصح ووعظ وجاهد وصبر، ونفع الله به المسلمين، فجزاه الله عن المسلمين خيرا. فرحمك الله يا أبا سعيد رحمة واسعة. اللهم آمين.